بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله في الحديثين راعي العقوق اللي يجازي بالإكرام. هذا العقوق الجنة المنسية عنوان محير سامعا. الجنة المنسية أنت وما تملك للوالدين وكيف لا نكون كذلك ولولاهما بعد الله ما وجدنا. عقوق ما كان من أولى إلا أنت لها وفي الضمامة الضريح حرقها من الفاعل الذي ترعرع على كبده وصلت لحد القتل يا عالم الآن والدين داب بجوه. أين البر بالأمهات؟ أين البر بالأمهات؟ أين الذي يضرب أمه شبا ثم شبا ثم شبا يضرب أمه ويصب أمه وثالث تفضل زوجته أو ذريته على أمه. يا صغير يا صغير بر الوالدين عليك دين راعي العقوق اللي جازي بالإكرام. هذا العقوق المر كم عاملتها بسوء الخلق مضارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. أولما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك شبعت واهتجاها رويت وهي قانعة. ومن ترجى فيك من غدر الأسماء كانت تشوفك نور مبعد غروبا وتقول هذا ابني محطه بلا عيال. يا عاقل الوالدين حملتك في بطنها 9 أشهر فأنتها 9 أشهر وكان العلم الرعي ما يجيب المهج 4 كلمات وطارت لأجلك وسنا غسلت بيمينها عنك غسلت بيمينها يا قال الابن لأبيه ما الذي أتى بك إلى هنا والله لأرينك في البيت. وبكى الأب أمام أعينه وقال لم تروا شيئا بعد وذو شباك اللي وطاك الميدان في سد جوعك اللي درب يجوبا جزيته النكران والقلب مالان. يا من تسمعون كلام ألا تبكرنا قليلا في قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام واغفر لهما يا ذا الجلال والإكرام وسامحنا على تقصيرنا نحوهما يا ذا الجلال والإكرام يا هذا استيقظ يا الله الله في الحديثين الله الله أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم الجنة المنسية محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بقنه الشهراني. الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير الغني الحميد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الحي العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد عبد معترف بالعجز والتقصير وأشكره على ما أعان عليه من قصد ويسر من عسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير ولا ظهير ولا وزير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفوز قائلها من الله بمغفرة وأجر كبير وينجو بها في الآخرة من عذاب السعير، وحسبنا الله ونعم الوكيل هو نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله أن ينفعنا به ويجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. الجنة المنسية، الجنة المنسية عنوان يحير سامعه، عنوان سأتحدث عنه، عن الجنة المنسية أتكلم، عن اثنين هما الجنة في الدنيا وفي الآخرة، إنهما الحبيبان، هما أغلى على أنفسنا من أنفسنا، الحبيبان اللذان وجب علينا الدعاء لهما، إنهما الجنتان، طالما ضحى من أجلنا، تحمل المشاق لنسعد، بكيا لنضحك، تألم من أجلنا، استحمل كل شيء لنعيش كرماء في حياتنا، إنهما الوالدان، رضي الله عن الوالدين، أحب الناس لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما، أروع الناس هما، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، واغفر لهما كما خافا علينا كبارا، اللهم بارك لهما أعمالهما، وأصلح لهما شأنهما، ويسر لهما أمرهما، اللهم واختم لهما الدنيا بخاتمة أوليائك، أمنوا يا عباد الله، اللهم آمين. اللهم واختم لهما الدنيا بخاتمة أوليائك، وافسح لهما في قبورهما إفساحك لأتقيائك، اللهم اعفو عنهما وارزقنا برهما في حياتهما وبعد مماتهما يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا تجاههما، اللهم اغفر لنا تقصيرنا تجاههما يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. أمر الله ببرهما الأولين والآخرين، أخذ الميثاق على بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وأمرنا نحن بالإحسان إليهما، وقرن ذلك بتوحيده جل في علاه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين قضاه الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هو وصية الله لكم أيها الناس، فاحفظوا لله وصيته، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، شكرهما واجب عليكم بنص كلام الله، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، بر الحبيبين من صفات الصالحين بل هو من أبرز صفات المرسلين، فها هو الله تعالى يمتدح يحيى ببره بوالديه فيقول عنه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وامتدح عيسى عليه السلام ببره بأمه، امتدح عيسى ببره بأمه البتول الطاهرة المطهرة النقية التقية العفيفة مريم عليها السلام، وضعت وحملت وسألها الناس عنه فلم تجبهم، وأجابهم هو عليه السلام فقال، إني عبد الله الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فيا عبد الله وأنت يا أمة الله، الله الله في الحبيبين، الله الله في الوالدين، الله الله في من تحت أرجلهما الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباعد، ولا تصحبن إلا تقيا مهذبا عفيفا ذكيا منجزا للمواعد. سئل الحسن البصري رحمه الله ما بر الوالدين، فقال أن تبذل لهما ما ملكت، أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن يكون معصية. هذا هو البر، هذا هو البر أيها الإخوة والأخوات، هذا الذي به تنال الجنة. كل ما تملك هو للوالدين، أنت ومالك وأولادك وجاهك هو للوالدين، رضي الله عن الوالدين. ثبت عند أبي داود وابن ماجه بسند صححه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله، يا رسول الله صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أسمعتم أيها المؤمنون؟ أنت وما تملك للحبيبين، أنت وما تملك للوالدين، وكيف لا نكون كذلك؟ ولولاهما بعد الله ما وجدنا، ولولا رعايتهما بعد الله ما ترعرعنا وسلمنا. يا مقصرا في العبادة، يا كسولا عن المنافسة في الطاعة، اسبق الناس ببرك لوالديك، الزم رجليهما فإن الجنة ثم. جاء في الأدب المفرد للبخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعند الترمذي والحاكم بسند صحيح يقول معاوية بن حيدة رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. رضي الله عن حارثة بن النعمان، رضي الله عن الحارثة بن النعمان، أتعرفونه؟ أسمعتم به؟ إنه البار بأمه. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح عند الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارث بن النعمان. حارث بن النعمان كذلكم البر، كذلكم البر. كان حارث أيها الأحبة أبر الناس بأمه، أسمعتم أيها المسلمون والمسلمات؟ كان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته في الجنة ثم قال كذلكم البر. أين البر بالأمهات؟ أين البر بالأمهات؟ أين تقبيل أقدامهن؟ فإن هنالك مواضع الجنات. صحح الألباني رحمه الله حديثا أخرجه النسائي وأحمد عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك أحية أمك، ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية الأم، ويحك أحية الأم. قلت نعم يا رسول الله. قال ارجع إليها فدرها. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله، يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك، ويحك، الزم رجلها فثم الجنة، الزم رجلها فثم الجنة. أرأيتم يا إخوتي، يريد الجهاد، لا يريد السفر للهو أو اللعب، يريد الخروج للطاعة، لا يريد الذهاب لمعصية، ومع ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزم رجل أمك، بر أمك، اجلس عند أمك، لا تعصها، لا تبكها. فأين أهل العقوق؟ أين أهل العقوق؟ أين أصحاب القلوب الميتة؟ أين أصحاب القلوب القاسية؟ أين الذي يضرب أمه؟ تبا له، تبا ثم تبا ثم تبا له. يضرب أمه، وآخر يهجر أمه ويسب أمه، وثالث يفضل زوجته أو ذريته على أمه. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ إنهم قليل ونادر في بلاد المسلمين أمثالهم بإذن الله، ولكنهم موجودون وللأسف، موجودون وللأسف. هذا رجل عرفته أنا بنفسي، عرفته منذ زمن، تزوج من امرأة لا تحبها أمه، ودارت الأيام، ومن أجل زوجته هجر أمه وما سأل عنها ولا كلمها حتى بالهاتف، ومضت أكثر من 5 سنوات على تلك الحالة. هجر أمه وإخوته، هجر أمه وإخوته، كانت هي التي تبحث عنه، هي التي تسأل عن أخباره. أبوه ميت، ليس لها غيره، وأخ آخر. وبعد هذه السنين الطوال، وبعد هذه السنين الطوال، طلبت من أحدهم أن يذهب إليه ويناديه لها، فلم يأتي، لم يأتي. هي تناديه لا يأتي، ترسل إليه لا يأتي. وبعد أسبوع، وبعد أسبوع، بدلا من أن يزورها ابنها، زارها ملك الموت في بيتها وقبض روحها، ولم تتلذذ عيناها برؤية حبيبها، فلذة كبدها ابن بطنها. يا لله ما أقصى هذه القلوب، ويا لله ما أنزل هذه الأرواح. ألا إنه قد تاب، فادعوا الله أن يثبته على توبته، وادعوا الله أن يبر أمه بعد موتها بدعائه لها وصدقته عنها. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت ألقي في إحدى المدارس موعظة عن البر، فإذا بالطلاب يخبرونني بقصة حدثت بجوار مدرستهم. قالوا هنا هنا هنا بجانبنا شاب مدمن للمخدرات، طلب من أمه مالا فلم تعطه رغبة به لينتهي عن غيه وفسقه، فكان جزاؤها أن انتظرها حتى كفرت للصلاة، ثم أخذ الرشاش وأطلق عليها 30 طلقة وهي في صلاتها. يا لله. بل فاجأوني بقصة أخرى، المدرسة كلها تشهد عليها أساتذة وطلاب، قالوا وهذا شاب آخر مات أبوه وليس لأمه سواه، ليس لأمه سواه، عاشت معه ومع زوجته مريضة كبيرة، ضاقت بها الدنيا فلم تجد غير ابنها سندها عصبة رأسها وطالت السنون، وهذا الابن العاق ينتظر موت أمه، ينتظر موت أمه، فلم يكتب الله تعالى لها الموت، فلم يكتب الله تعالى لها الموت. فما كان منه، ما كان منه يا عباد الله إلا أن قتلها، وفي قمامة الطريق حرقها، وجدوها محروقة، من الفاعل؟ الذي ترعرع على كبدها، الذي ترعرع على كبدها. يا لله. في حديث حديث ابن عمر كما صح عند النسائي يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. فيا عاقا لوالدي، يا عاقا لوالدي، يا عاقا لوالدي، يا ناسيا لما يجب عليه، يا غافلا عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشيء. تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، أرضعتك من ثديها لبنا، أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وثنا، غسلت بيمينها عنك الأذى، غسلت بيمينها يا عاق عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، صيرت حجرها لك مهدا، أنالتك إحسانا ورفدا، إن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب. والله وأيم الله، لو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. يا صغير، يا صغير، كم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. أولما احتاجت عند الكبر إليك، أولما احتاجت عند الكبر إليك، جعلتها من أهون الأشياء عليك، شبعت وهي جائعة، رويت وهي قانعة، قدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، صعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير. يا هذا، يا هذا استيقظ، إن مولاك قد نهاك عن التأفيف، وأنت تعقها وتحسبه في ميزان سيئاتك خفيف. ستعاقب والله، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين، تنادى بلسان التوبيخ والتكذيب، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما أعظم الفرق بين العاق وبين البار، ما أعظم الفرق بين من يتقي الله في أمه وبين من يعصي الله بعقوقها. رجل عرفته متزوج بامرأتين، أمه تسكن مع إحداهن، تشكي أمه للناس وتبكي وتقول: اسمعوا يا عباد الله، إنها شكوى الأم، تبكي للناس وتقول: والله بالأسبوع والأسبوعين لا يدخل علي أنا وزوجته أم أولاده، ووالله ليس عندنا في البيت ما نأكله، بل إنه من شدة عقوقه منع أمه من إخوانها الذين هم أخوانه، وهي تدعو عليه ليلا ونهارا، ولا تحسبه يحسن لزوجته الأخرى، بل إنها تجد ما تجد أمه الأولى. هداه الله، هداه الله، جمع بين عقوق الأم وقطع الرحم وسوء العشرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا من البارين؟ أين هذا من البارين؟ أين هو من المطيعين الصادقين المنكسرين؟ هل سمعتم بكهمس بن الحسن التميمي؟ كهمس بن الحسن التميمي رحمه الله رحمة واسعة، احفظ اسمه فإن له شأنا، خرج على الناس ذات يوم ويده متوردة، فسئل عن ذلك فقال: كنت عند أمي، يا ما أروعها من عبارة، كنت عند أمي فدخلت عقرب في جحر في البيت، فلم أرد أن أفجع أمي وخفت أن تخرج فتجيء على أمي فتلتهها، فأدخلت أصابعي خلفها فضربتني. لكي لا يفجع أمه أصاب نفسه بالسم، فأين الذي يعق أمه ويصرخ على أمه ويسب أمه؟ ألا يتق الله؟ هذا هو البر؟ لا، هذا هو العقوق. تالله إن البر ليدخل صاحبه الجنة. لله در أقوام عرفوا قدر البر فعملوا به وصنعوا للدنيا صورا لا ينساها التاريخ. يقول محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر، ليس في الدنيا حمل أثقل من البر. رحم الله أناسا من عظيم برهم استثقلوه ولم يتركوه، وهدى الله أناسا من عظيم عقوقهم استصغروا البر واحتقروه فهجروه. يقول شهاب الدين الأبشيهي المتوفى سنة 580 للهجرة، يقول: بلغنا أن الله تعالى كلم موسى وكان آخر كلامه: يا رب أوصني، يا رب أوصني. قال: أوصيك بأمك حسنا، أوصيك بأمك حسنا، أوصيك بأمك حسنا. قالها 7 مرات، فقال موسى: يا رب حسبي. فقال له الله: يا موسى، ألا إن رضاها رضاي وسخطها سخطي، ألا إن رضاها رضاي وسخطها سخطي، ألا إن رضاها رضاي وسخطها سخطي. أين البارون من هذا وأين العاقون من هذا؟ كان رجل من النساك يقبل كل يوم قدم أمه فأبطأ يوما على إخوته، فسألوه: أين كنت؟ فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، كنت أتمرغ في رياض الجنة. أي جنة يا عباد الله؟ إنها الجنة المنسية، إنها أقدام الأم وأقدام الأب. جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ فهل أديت حقها؟ فقال عمر بن الخطاب: لا. عجبا، لماذا يا عمر لا تقضي حاجتها إلا وظهر ابنها لها مطية؟ لماذا لم يؤدي حقها يا عمر؟ يجيب عمر فيقول له: لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى موتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من الجنة؟ أين نحن من رياض الجنة؟ أين نحن من الجنة المنسية الأم وبرها؟ يحكي لنا الذهبي في السير في المجلد 5 في الصحيفة 56 بعد 300 أن محمد بن المنكدر رحمه الله كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. ويقول: بات أخي يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلتي. بات أخي يصلي قيام الليل وبت أنا أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. ونحن كذلك يا ابن المنكدر، لا نحب أن ليلتك بليلته. وهل يستوي يا عباد الله نفل وفرض؟ قيام الليل نفل والإحسان للوالدين فرض. وقد قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. يا من تسمعون كلامه، يا من تفقهون حديثي، ألا تفكرنا قليلا في قول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أين الذل للوالدين؟ أين الذل للوالدين؟ لا يكون الذل من ابن آدم الذي كرمه الله إلا للثين، الله جل في علاه ثم الوالدين. يقول ابن عون عن محمد بن سيرين: كان محمد إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. يا الله، كيف كلامنا مع أمهاتنا؟ كيف رفع أصواتنا عندهن؟ أرأيتم من رأى محمد بن سيرين وهو يتكلم مع أمه ظن أنه مريض من كثرة ما يخفض كلامه عند أمه لله دره؟ أرأيتم يا أخوتي، إني سائلكم سؤالا فأجيبوني، ماذا لو دخلت عليك أمك يا هذا أو أنت يا هذه أمام جمع من الناس ورفعت صوتها عليك وسبتك وشتمت وأنت لم تذنب ولم تفعل ما يؤذب الله تعالى، وهذا الكلام أمام جمع من أصدقائك ووجهاء الناس، ما هي ردة الفعل؟ ما هي ردة الفعل التي وقعت في خاطرك الآن؟ أرجوك قارنها بهذه القصة. طلب الوزير بن هبيرة من منصور بن المعتمر أن يلي القضاء، فأبى منصور خاف من الله أبى. فلما رجع إلى البيت واجتمع الناس عنده خرجت أمه التي قال عنها أبو بكر بن عياش كانت فضة غليظة، أي أنها كانت شديدة غليظة الكلام. خرجت هذه الأم وهي تصيح وتزمجر وتنادي منصور وتقول يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى. يقول ابن عياش ومنصور واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها، شتان بين برنا وبره. رضي الله عنهم ورحمهم، نادت أم عبد الله بن عون عبد الله ولكن على صوته صوتها. فلما رأى ذلك أعتق رقبتين لوجه الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الله جل وعلا نشكر تقصيرنا. جاءني رجل عليه ثيم الصلاح يوم الجمعة الموافق 12 من الشهر الرابع لعام 26 و400 الهجرة في الجامع الذي أصلي فيه بالناس، وبعد صلاة المغرب نظر إلي وقال أمي رفعت صوتها علي، فقلت إن كلمتك فزوجتي طالق وهجرتها. لا إله إلا الله. قلت له اذهب كلمها واتق الله، وأما طلاقك لزوجتك فهو ظلم لها وسيجد لك المشايخ في ذلك مخرجا بإذن الله. يا الله، يقول لأمه إن كلمتك فزوجتي طارق، ويهجرها ولا يكلمها حتى لا يطلق زوجته. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الأدب المفرد للبخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. وصدق والله، مهما فعلت لأمك ومهما جازيت أمك فإنك لا تجازيها على طلقة من طلقاتها عند ولادتك يا هذا، وأنت يا هذه فاتقوا الله. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه لا يجدي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه الحالة الوحيدة التي يجدي فيها الولد الوالد أو الوالدة، أن تجدهما أو أحدهما مملوكا فتشتريه فتعتقه، غير ذلك لا. والله مهما فعلنا فلن نجدي والدينا شيئا. فاطمة امرأة تزوجت ثم طلقها زوجها، وتقدم الخطاب لخطبتها فأبت وقالت أبقى مع والدي أخدمهما، فلم يبقى من إخوانها من يخدمهما، وكانت تدعو الله ألا يقبض روحها إلا بعد والديها وأصيبت بالسل ومرضت مرضا شديدا، فلم تكن تظهر الألم والضعف بل تقوم لتخبز لهما وتنظف وتخدم. فراش أمها المريضة عن يسارها وفراش أبيها المريض عن يمينها لا يستطيعان القيام عن الفراش، هي لهما الممرضة والخادمة والابنة البارة لا تنام إلا عند رجليهما، تستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من مرة تنظر إليهما، وعلى هذا الحال أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة مات الأب، وبعده ماتت الأم، وبعد سنة يقبض الله تعالى روحها، والكل إذا ذكر البر تذكرها فرحمها الله رحمة واسعة. أيها الإخوة، لا يحسبن أحدكم أن البر يختص بالأمهات فقط، بل هو شامل للآباء والأمهات. الأم اختصت بأكثر الأحاديث لما مرت به من تعب وجهد، وللأب كذلك بر. الأم تعبت عند الحمل وعند الوضع، والأب يتعب لكد العيش وطلب الرزق، كلاهما يجهدان في التربية، كلاهما يريدان الصلاح للأولاد. فاللهم أصلح لنا أولادنا وأصلحنا لوالدينا يا رب، قولوا آمين. روى الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساءكم، وعفوا تعف نساءكم. ومر معنا حديث: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله. يقول المأمون: لم أر أحدا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه. أتعلمون لماذا؟ أتعلمون لماذا قال المأمون ذلك؟ كان يحيى أبو الفضل لا يتوضأ بالماء البارد، بل لا بد أن يسخن له، وكان هو وابنه مسجونين في سجن المأمون. وفي يوم من الأيام منع السجان الوقود ونام يحيى، ونام يحيى فحمل همه ابنه الفضل: كيف سيتوضأ أبي بالماء البارد في صلاة الفجر؟ فما كان من الفضل إلا أن حمل الماء في إناء ووقف به طول الليل بجانب المصباح ليسخن، ولما أذن للفجر قام الأب فوجد الماء قد سخن فتوضأ به وقرت عينه بابنه، فأين نحن من هذا يا عباد الله؟ هذا أب يدخل أمام عيني في مكتب مدير المدرسة، واشتكى المعلمون من التلميذ والأب يسمع له لحظات، إذ بالطالب يدخل، فلما نظر الابن لأبيه قال الابن لأبيه، قال الابن لأبيه: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ والله لأرينك في البيت، والله لأرينك في البيت. فما كان من أحد المعلمين إلا أن طبع الطالب على وجهه وبكى الأب أمام أعيننا وقال: لم تروا شيئا بعد، فلا إله إلا الله. وآخر يأتيني ويستفتيني في هجره لأبي: 4 سنوات، 4 سنوات لم يكلم أباه ولم يتصل على أبيه. لا إله إلا الله، يريد الفتوى ماذا يصنع؟ أب تجاوز 80 يصلي قاعدا، يمسك بي بعد خطبة جمعة ويقول: أتسدي لي خدمة؟ فقلت له: أمر. فقال: ابني فلان هذه صورته. ثم وقد دمعت عينه الشائب يبكي ذو الشيبة يبكي المقعد يبكي المريض يبكي لماذا يبكي يخرج صورة ابنه عمره قريب من الأربعين يقول ثلاثة أعياد يا عباد الله ثلاثة أعياد أتمنى أن أراه لم يدخل بيتي ولا أعرف عنه شيئا ولا عن أولاده ولا أعلم عنه إلا هذا الرقم خذه وكلمه ائت به إلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما زلت أتذكر إلى اليوم ما زلت أتذكر ذلك المعلم وأنا يا إخوان لا أزال في الصف الثاني الابتدائي أنا الصورة تعلقت في ذهني ما زلت أتذكرها بتفاصيلها كنت أحب ذلك المعلم لدرجة أني أجبرت والدي أن نزور هذا المعلم في البيت فلما استجاب لي أبي دخلنا بيته فكان يأمر أباه أن يفتح للضيوف الباب أمام أعيننا وأنا الصغير الطفل أستعجب وأبي يستغرب وكان يأمر أباه أن يصب القهوة لهم وأنا ما زلت أستنكر ما أراه حتى تفاجأنا بقوله لأبيه أمامنا يا عباد الله يقول لأبيه قم وهات الشيشة فأخذني والدي بيدي وأخرجني وعلمني أن هذا المعلم عاق لوالديه فما زلت أكرهه ليومي هذا وأبغضه أسأل الله أن يهديه فرق بين هؤلاء وبين ذلك الذي سمعت قصته في إذاعة القرآن الكريم السعودية شاب توظف وظيفة وفرح بها مرض أبوه مرضا جعله طريح الفراش لا يعي شيئا أدخل المشفى أخذ الابن إجازة ليرافق أباه ومر شهر وهو لا يريد من الممرضات أن يقضين حاجة أبيه بل يريد أن يفعل هو ذلك بنفسه ومر الشهر الثاني وأخذ إجازة من غير راتب لمدة سنة ولم يشف الأب استقال من عمله من أجل مرافقة أبيه ثلاث عشرة سنة يا عباد الله ثلاث عشرة سنة لا يخرج من المشفى إلا للصلاة ويرجع لأبيه وأبوه لا يعلم بوجوده ولكن الله يعلم ومات الأب وخرج الابن من المشفى فرحا ببره لأبيه أسأل الله أن يوفقه ويسدده قول آمين أيها الأبناء بروا والديكم وإن ظلم وإن فعل ما فعل فإن الجنة ثم يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن أغضب الولد الوالدين لم يرضى الله عنه حتى يرضيا عنه قيل وإن ظلما قال وإن ظلما ذكره البخاري في الأدب المفرد ولكن أيها الوالدان ائذنا لي أن أهمس لكما همسات إنها همسات المظلومين من الأبناء والبنات همسات طالما تمنى كثير من أولادكم أن يصارحوكم بها ولكن الحياء منعهم والحب في القلوب لكما هون عليهم اتقوا الله في أولادكم معشر الآباء والأمهات اتقوا الله في أولادكم أعينوهم على بركم فكما أن لكم عليهم حقوقا فلهم عليكم حقوق إذا ذكرت لفظة ولد فاعلموا أنها تشمل الأبناء والبنات فما أحلى الولد سلوا المحروم من الولد أسأل الله أن يشفيه ويأجره ويرزقه وليبشر بخير ما احتسب الأجر عند الله تعالى فكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه والترمذي أنه قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. أولادنا ثمرة قلوبنا، عماد ظهورنا، نحن لهم سماء ضليلة، نحن لهم أرض ذليلة، بهم نصول على كل جليلة. إن غضبوا أرضيناهم، وإن سألوا أعطيناهم، وإن لم يسألوا سدرناهم. عند حملهم رحمناهم، وعند وضعهم انتظرناهم. الكل يتخلى عنكما أيها الوالدان عند الموت إلا الأولاد. يتبع الميت أهله وماله وعمله، يرجع الأهل ويتركوه ويأخذون المال ويقسموه، ويبقى العمل ومنه بناته وبنوه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي سينفعك في قبرك، ولد سواء كان ابنا أو بنتا، هو ولد، كان ذكرا أم أنثى، المهم أن يكون صالحا يدعو لك فيستجيب الله دعوته. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا يا رب العالمين، اللهم آمين. لماذا يجبر بعض الآباء والأمهات أولادهن على العقوق؟ لماذا هذا الظلم يجبرهم على أن يظلموا أنفسهم بالعقوق؟ من أشنع الذنوب وأعظمها عند الله سببها أنتم أيها الوالدان. سامحاني وإن قسوت عليكما، إما بكثرة السب والشتم أو الهجر والذم. بعض الآباء والأمهات لا يعدلون بينهم، لا ينظرون إلى أولادهم إلا بنظرة الاحتقار والتصغير. إني لا أدعو معشر الآباء والأمهات إلى التدليل الزائد الذي يضيع الأولاد، ولكني أيضا ضد تلك القسوة المفرطة التي تفسدهم وتسبب عقوقهم. صح عند البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. لماذا؟ يقول: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أيها الآباء أنتم بالذات أكلمكم، لماذا هذه القسوة عند بعضكم؟ لماذا يسب الأب ابنه أمام جمع من الناس ويريد منه بعد ذلك أن يبره؟ لماذا يفضل بعض الآباء بعض الأولاد على بعض ويظهر ذلك لهم؟ لماذا يعطي بعض الآباء بعض أولاده ما لا يعطيه للآخرين؟ لماذا هذا الظلم والجور؟ لماذا يظهرون تفضيل الأبناء على البنات؟ هذا النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كما في صحيح مسلم وأبي داود: أنحلني أبي نحلا، أي أنه أعطاه أعطية، وهذه الأعطية كانت غلام كما في روايات أخرى. فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأشهد، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك ولد سواه؟ ولد سواء كان ابنا أو بنت، ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جور. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. لماذا يا هذا؟ إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. لماذا يظلم بعض الآباء والأمهات بناتهن؟ لا يفرحون بهن ولا يكرمونهن. تعلمون يا عباد الله لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يعلمون مكانة البنت في ديننا. دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه وعنده ابنته عائشة، فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال معاوية رضي الله عنه: هذه تفاحة القلب. فقال عمرو: انبذها عنك، فإنهن يلدن الأعداء ويقربن الفعداء ويورثن الضغائن. فقال معاوية: لا تقل يا عمرو ذلك، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الإخوان إلا هن. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إنك حببتهن إلي. البنت ريحانة القلب، البنت لوالديها جنان ولإخوانها حنان، البنت مقربة البعيد ومعلمة الأحفاد أنهم لله عبيد. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له. وروى الحديث الترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليه. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال عليه الصلاة والسلام: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، أي حتى يتزوجن، حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. وروى الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن يبن أو يمتن إلا كن له حجابا بين النار. فقالت له امرأة: أو بنتان. قال: أو بنتان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات، يا أبا البنات اسمع، يا من رزقت بالبنات اسمع، افرح بهن تدخل الجنة. والله ما ورد في الأبناء ما ورد في البنات حسب علمي والله أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له. ورواه أبو داود إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. ورواه ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يغويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار والطبراني في الأوسط، وزاد: ويزوجهن. وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الثاني. ما بال بعض الآباء يعضل ابنته عن الزواج بكفئها إذا تقدم لها؟ ما للبعض يمنع بناته من الزواج من أجل راتبها يستولي عليه، أو يزوجها ممن لا ترضاه ورضاها شرط في زواجها؟ ألا فليتق الله، ألا فليتق الله، وليتق دعوة مظلومة تسري عليه بجوف الليل تصيب. أيها الآباء والأمهات، أحسنوا لأبنائكم وبناتكم يحسنوا لكم، لا تضيقوا عليه، أكرموهم من غير إسراف، واعلموا أن التربية إسراف. واعلموا أنه قيل من قديم الزمان: من حق الولد على والده أن يوسع عليه حاله كي لا يفسد. قيل لأعرابي: أي ولدك أحب إليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يحضر. فكونوا كذلك معشر الآباء والأمهات، صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يحضر. وأنتم أيها الأبناء والبنات، اتقوا الله في الوالدين، وإن ظلما وإن قصرا فهما والله الحبيبان، اصبروا عليهما. واعلموا أن البر الحقيقي أن تصبر على أذى الوالد والوالدة، فهما والله الحبيبان، اصبروا عليهما. واعلموا أن البر الحقيقي الصبر على الإحسان لهما والصبر على أذيتهما. اعلموا أن من أعظم الإحسان خفض الجناح لهما، بهذا يكمل الإيمان وتدخل الجنان وترفع الدرجات وتفرج الكربات. قال الطرطوشي رحمه الله: لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة، وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى، ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سد من أحشائها، وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أخلاقه. روى البيهقي في الشعث، وعبد الرزاق في مصنفه بسندهما عن يحيى بن كثير رحمه الله قال: قدم أبو موسى الأشعري وأبو عامر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا وأسلموا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا؟ قالوا: تركناها في أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه قد غفر لها. يا الله، إنه قد غفر لها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءهم النذير أن العدو يريد أن يغير عليكم الليلة، فارتحلوا ليلحقوا بعظيم قومه، ولم يكن معها ما تحتمل عليه، فعمدت إلى أمها، عمدت إلى أمها، فجعلت تحملها على ظهرها، فإذا أعيت وضعتها، ثم ألزقت بطنها ببطن أمها، وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء حتى نجت. إنه البر، إنه البر. قال الشاعر: يصف قلب أم قتلها ولدها بخنجره المسموم، أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقود كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معبر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حدوه، غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى عظيم جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بماء، فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب، ويقول: يا قلب، انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. وتل خنجره ليطعن قلبه طعنا، فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لهما يا ذا الجلال والإكرام، وسامحنا على تقصيرنا نحوهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد حنانهما علينا حنانا، وزد برنا لهم برا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينفع والديه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.